فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الترجمة معقودة لناقة النبي عليه الصلاة والسلام، لناقة النبي عليه الصلاة والسلام. وناقة هنا ناقة مضاف، والنبي صلى الله عليه وسلم مضاف إليه، مضاف إليه، والمفرد إذا أضيف يعم. فهل مراد البخاري باب نياق النبي صلى الله عليه وسلم يعني له أكثر من ناقة، أو مراده ناقة واحدة، أو مراده ناقة واحدة؟ ابن حجر في الفتح وبعضهم أشار لأن مراده أنها ناقة واحدة، يعني حتى لو تغيرت الأسماء هي تعود إلى ناقة واحدة، فالعظباء والقصواء ناقة واحدة، ناقة واحدة. ومنهم من قال إن له أكثر من ناقة، يعني ناقة اسمها العظباء وناقة اسمها القصواء. فعقد البخاري هذه الترجمة لبيان ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. وناقته تسمى القصواء، تسمى القصواء، وتسمى العظباء، تسمى العظباء، وتسمى الجدعاء، وتسمى الجدعاء، يعني مقطوعة الإذن أو اليد. وكما سبق العلماء اختلفوا، منهم من قال هذه ناقة واحدة اسمها القصواء والعظباء والجدعاء، ومنهم من قال لا، هي نياق، يعني هي أكثر من واحدة، واحدة اسمها القصواء وأخرى اسمها الجدعاء. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء، على القصواء، وهذا اسمه ناقته، هذا اسم ناقته عليه الصلاة والسلام. وقال المسور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، لما قدم المدينة قال ما خلأت القصواء، وإنما حبسها حابس الفيل لما في صلح الحديبية، لما وقفت في صلح الحديبية، ولا لا؟ في غزوة الحديبية، نعم. وذكر حديث أنس رضي الله عنه يقول: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظباء، عظباء. فهل هذه غير القصواء أو هي؟ قولان للعلماء. وحديث أنس الآخر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء لا تسبق، يعني غير اسم الناقة السابق، غير القصواء وغير العظباء، كانت النبي صلى الله عليه وسلم غير القصواء وغير الجدعاء. كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء لا تسبق، قال حميد: أو لا تكاد تسبق. فجاء عربي على قعود فسبقها، على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، يعني شق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم، عرف أن وجوههم تغيرت، كيف يسبق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حق على الله، يعني ليس هناك شيء من الدنيا يرتفع إلا وضعه، إلا وضعه، لأن الدنيا ها ناقصة، الدنيا فيها نقص، ولا يرتفع شيء من الدنيا إلا يضعه الله، إلا يضعه الله. لكنه قال ها من الدنيا، يخرج أشياء أخرى يرفعها الله ولا يضعها. فالله عز وجل يرفع الأنبياء، يرفع الأنبياء ولا يضعهم، يرفع الأنبياء ولا يضعهم، ويرفع المجاهدين ويرفع العلماء ولا يضعهم. فالمراد ما كان من الدنيا، ما كان من الدنيا كالدواب، سيارات، الأموال وغيرها، لا يرتفع شيء إلا وضعه الله، لا يرتفع شيء إلا وضعه الله. قال: حق على الله الله يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، إلا وضعه. وهذا يدل على أن الدنيا ناقصة، الدنيا ناقصة، وأنها مهما بلغت فمصيرها إلى الضعف والزوال، مصيرها إلى الضعف وإلى الزوال. باب الغزو على الحمير. قال رحمه الله تعالى: باب الغزو على الحمير. لم يذكر حديث، لم يذكر حديث تحت هذه الترجمة، الترجمة. ومن العلماء من يقول هناك حديث، هناك حديث لكنه ليس على شرطه، لكنه ليس على شرطه، ولهذا ذكره في الترجمة، وذكره هناك حديث ليس على شرطه، وإنما أولا هذه الترجمة ذكر البخاري في الفتح أن رواية ذكر الترجمة بغير حديث، بغير حديث، ورواية أن وهي نسخة النسفي يقول أنه جمع بين الغزو على الحمير والبغال، قال باب الغزو على الحمير وبغلة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا قال باب الغزو على الحمير؟ ها، لأنه مر معنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا على البغل، على البغلة. ها، والبغل، البغل المتولد من الفرس والحمار، البغل المتولد من الفرس والحمار. فكما أنه غزا على البغلة وأبوها حمار، لأن ينزل حمار على الفرس وتلد بغل، والبغل حرام الأكل لأنه متولد من حرام، من حلال وحرام، فغلب جانب الحضر. فاستدل البخاري بجواز الغزو على الحمير بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا على البغل، والبغل ها من الحمار والفرس، البغل من الحمار والفرس. ولهذا يقول العلماء لا بأس أن يغزو الإنسان على الحمير إذا احتاج إليها، فكل شيء، كل وسيلة بحسب زمانها ووقتها والحاجة إليها، كل وسيلة بحسب زمانها ووقتها والحاجة إليها. فإذا احتاج الحمار يركبه، ما المانع؟ إذا احتاج الخيل يركبها، الآن لا يحتاج إلى الخيل مثلا ولا إلى الحمير، يحتاج إلى الدبابة، إلى الطائرة. إذن كل شيء في زمنه، كل شيء في زمنه. وأشار ابن حجر أيضا إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان راكب الحمار ورد في معاذ أن هذا دل على أنه على جواز أيضا الغزو على الحمار، جواز الغزو على الحمار. أي نعم، هذا الحديث، حديث ليس على شرطه، فيه ضعف. يقول وقد أخرج عبد بن حميد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم خيبر على حمار مخطوم بحبل من ليف، وفي سنده مقال، وفي سنده مقال. فالبخاري ترجم بهذا الباب ولم يذكر تحته حديث. نعم، مكتوب برضو في الشرح وكأنه أراد أن يكتب طريقا لحديث معاذ، كنت أريد في النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقول له أفير. نعم، إيه مدام ركب، لا هنا معاذ في غير الجهاد، غير الجهاد، لكن مدام يركبه في حاجته له في غير الجهاد كذلك في الجهاد يجوز. باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قال أنس وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمرة وليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. قاله أنس باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. البغل كما سبق هو المتولد من الفرس والحمار. وعقد البخاري هذه الترجمة بعد ترجمة الغزو على الحمير، بعد ترجمة الغزو على الحمير، استدلالا بأن البغل يغزى عليه وأحد أبويه حمار، فكذلك من أبواه حمارا فالحمار يغزى عليه أيضا الحاجة إليه. باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فكونه يهديها إليه دل على جواز استعمالها وركوبها في الجهاد وفي غيره. ثم ذكر حديث عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء. هذا الشاهد للترجمة، فالترجمة قال بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة، وأرضا تركها صدقة. والأنبياء لا يورثون، الأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة، ما تركوه صدقة. الأنبياء يورثون العلم، الأنبياء يورثون العلم ولا يورثوا المال، ما تركوه صدقة، ما تركوه صدقة. وحديث البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين، هذا مر معنا قبل قليل، وليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل نعم ولينا، إنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جواب حكيم ومختصر ومفهوم. ولكن ولى سرعان الناس، ولكن ولى سرعان الناس، فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء. هذا الشاهد الترجمة، على بغلته يعني في المعركة في الجهاد فدل بجواز الجهاد في سبيل الله على البغال. وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. باب جهاد النساء. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج، نعم الجهاد الحج. قال رحمه الله تعالى باب جهاد النساء. باب جهاد النساء، هذا الباب معقود لجهاد النساء، وأن جهاد النساء الحج، وأن جهاد النساء الحج، وكما ورد عليكن جهاد لا عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فجهاد النساء الحج، جهاد النساء الحج، والحج شبيه بالجهاد، الحج شبيه بالجهاد، لأن الحج الإنسان يغادر فيه الأوطان، يغادر فيه بلده وأرضه كما يغادرها في الجهاد، كما يغادرها في الجهاد. وأيضا الحج فيه من المشقة والتعب والكلفة ما في الجهاد، ما في الجهاد. ثم إن الحج أيضا فيه من الأخطار، أيضا فيه من الأخطار، فشابه الجهاد، فشابه الجهاد. فهذا هو حج، هذا جهاد النساء، جهاد النساء الحج. أما الجهاد الذي هو القتال ومباشرة القتال والمعارك هذا ليس للنساء، هذا للرجال. أما المرأة نعم تغزو مع الرجال لأجل أن تداوي الجرحى وتسقيهم وتصنع لهم الطعام ونحو هذا كما سيأتي. وأن المرأة لا تباشر المعركة ولا تباشر القتال، حتى لو اتخذت يعني سلاحا أو خنجرا، كما في كما قصة أم سليمة اتخذت خنجرا فسئلت عنها فقالت لو اعتدى علي كافر بقرت بطنه، هذا للدفاع عن النفس، لكنها لا تباشر المعركة مباشرة للقتال، إنما تغزو معهم لمداوات الجرحى وخدمتهم ونحو هذا، وهي مجاهدة، لو قتلت تكون شهيدة. فقال باب جهاد النساء. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج، جهادكن الحج. وهذا مبتدأ وخبر، والجملة إذا عرف طرفاها مبتدأ وخبر فإنه يقتضي الحصر، يعني جهادكن الحج، لا جهاد عليكن غيره، لا جهاد عليكن غيره، فلا يجب عليهن إلا الحج. وحديث أبي عمرة، وحديث حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج، الجهاد الحج، يعني الجهاد للنساء، يعني الجهاد للنساء الحج. نعم نعم نعم صح صح، نعم الجهاد الحج، نعم الجهاد الحج، يعني يعني امتدح النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فعل جامد يساق للمدح، امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الذي هو الحج للنساء، الذي هو الحج للنساء. نعم. باب غزو المرأة في البحر. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحانة فاتكأ عندها ثم ضحك فقالت لما تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو مما ذلك؟ فقال لا مثل ذلك. فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. قال رحمه الله تعالى باب غزو المرأة في البحر. هذه الترجمة معقودة لبيان جواز غزو المرأة في البحر، غزو المرأة في البحر، والمراد بغزوها أن تذهب مع الغزاة، أن تذهب مع الغزاة لتخدمهم في الطعام والمداواة والشراب ونحوه، وتسمى غازية، تسمى غازية. وذكر قصة المرأة ابنة ملحان، ذكر قصة المرأة ابنة ملحان، وقد مرت معنا في أحاديث سابقة، مرت معنا في أحاديث سابقة. وقوله باب غزو المرأة في البحر، هذا دليل على جواز غزو البحر، جواز الغزو مع البحر، وهذا يدل على ضعف الحديث الذي ورد، ضعف الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب البحر، وأن تحته نار، وأن تحت البحر نارا، فإن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث يرد عليه جواز الغزو في البحر. فذكر حديث أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكأ عندها، فاتكأ عندها لأن بينه وبينها محرمية، لأنه بينها محرمية، فهي إحدى خالاته من الرضاع، إحدى خالاته من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، كغيره لا يخلو بالمرأة التي ليست محرما. قال بعض العلماء إن هذا من خصائصه، إن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلو بالمرأة وإن لم تكن محرما له، وإن لم تكن محرما له. والقول الثاني أنه كغيره عليه الصلاة والسلام لا يخلو بالمرأة التي ليست محرما له، وأن ابنة ملحان هذه خالته، خالته من الرضاعة، خالته من الرضاعة، ولهذا اتكأ عندها. قال ثم ضحك، ثم ضحك، وقد مر معنا أنه اتكأ نام، اتكأ ونام ثم استيقظ. قال قالت فاتكأ عندها ثم ضحك، فقالت لما تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله. هذا الشاهد للترجمة، يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، هذا الشاهد للترجمة. مثلهم مثل الملوك على الأسرة، مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. هذا الشاهد أيضا، لما قالت ادعو الله أخبرها عليه الصلاة والسلام أنها منهم، فدل على جواز غزوة المرأة، جواز أن تغزو المرأة. ادعو الله يجعلني منهم، فقال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد، يعني اتكأ مرة أخرى ونام، ثم عاد فضحك، يعني استيقظ ثم ضحك. فقالت له مثل أو مما ذلك، يعني مثل قولها الأول، أو قالت مما ذلك تضحك. فقال لها مثل ذلك، فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين، يعني دعا لها في أول الأمر. قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر. قال تزوجت عبادة بن الصامت، في هذا الحديث أنها تزوجت عبادة، وفي الحديث السابق أنها كانت تحت عبادة، تحت عبادة بن الصامت كانت تحته. فقال بعض العلماء أن يحتمل أن عبادة طلقها ثم تزوجها مرة أخرى، طلقها ثم تزوجها مرة أخرى، وهي كانت تحت عبادة بن الصامت. قال فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرضة، ركبت البحر مع بنت قرضة، وبنت قرضة زوج معاوية، هي زوج معاوية رضي الله عنهم، اسمها خافتة، اسمها خافتة، ركبت معها، ركبت مع زوجة، مع زوج معاوية. قال فركبت البحر مع بنت قرضة، فلما قفلت يعني رجعت، ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. إذن هي لم تمت في المعركة ولم تباشر المعركة، هي ماتت، بل ماتت وهي راجعة في طريقها، راجعة في طريقها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها شهيدة، أنها شهيدة، فدل على أن الذي يموت وإن كان في طريقه ذاهبا أو راجعا، وإن مات بخطأ، إن مات يعني أخطأ عليه سيفه أو أخطأ به أحد أو حصل له حادث في الطريق ونحوه، فإنه يكون شهيدا، فإنه يكون شهيدا لأنه في الغزو، لأنه في الغزو كما حصل لهذه المرأة رضي الله عنها. باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة، كل حدثني طائفة من الحديث. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. بعدما أنزل، أحسنت، أنا عندي قبل النسخة، الله خطأ عندكم، بعد ولا قبل؟ لا ما أظن، ها؟ نعم عندك بعد، أي الظاهر النسخة هي الصحيح، وأنت عندك بعد هي الصحيح، نعم بعد، يعني بعد ما أنزل الحجاب وليس قبل، هذا هو الظهر، هذا الظهر. قال رحمه الله تعالى: باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. هذه الترجمة معقودة؟ معقودة للإنسان يجوز أن يأخذ بعض أزواجه معه إذا ذهب للجهاد في سبيل الله، وإذا كان عنده أكثر من امرأة فإنه يقرع بينهن، إذا كانت واحدة لا بأس أن يأخذها، وإذا كان عنده أكثر من امرأة يقرع بينهن كما يقرع بينهن إذا أراد أن يسافر، إذا أراد أن يسافر. فأيهما خرج سهمها ذهب بها، ذهب بها، إلا أن يرضينا، إلا أرضينا. لو أنهن رضينا قلنا خذ فلانة، خذ فلانة، فإنها لا يحتاج قرعة، هنا لا يحتاج قرعة لأنهن تنازلن عن حقهن، وإلا فلا بد من القرعة، وإلا فلا بد من القرعة. ثم ذكر حديث عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة: كل حدثني طائفة من الحديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نساء، إذا أراد أن يخرج عام في السفر في الجهاد، كل ما أراد أن يخرج للسفر فإن يقرع بين النساء، يقرع بين النساء، وأيهما وقعت عليها القرعة فإنه يخرج بها حتى لو تكررت. يعني لو أراد أن يسافر الآن ثم أقرع بين نسائه فخرجت فوقع السهم على فاطمة فأخذها سافر بها، ثم بعد شهر أراد أن يسافر مرة أخرى فوضع القرعة فوقع السهم على فاطمة فإنه يأخذها، ها ثم سافر مرة ثالثة يقرع بين نسائه فوقع على من؟ على فاطمة، هل يأخذها ولا ما يأخذها؟ يأخذها، هذا العدل، هذا العدل. والقرعة، القرعة هي طريق شرعي، طريق شرعي، لكنها لا تجوز على كل حال، لا، القرعة لا تجوز إلا بشرطين، القرعة لا تجوز إلا بشرطين. الشرط الأول، الشرط الأول عند الإبهام، عند الإبهام، إذا أبهم الشيء صار مبهما لا يمكن أن نخرج ما نريد إلا بقرعة، هذا الإبهام. يعني مثلا إنسان قال زوجتي طالق، عنده أربع زوجات وقال زوجتي طالق، ثم نسي، ما يدري هل هو طلق فاطمة أو عديشة عائشة أو خديجة أو زينب، ما يدري. هنا الأمر مبهم، مبهم، يضع القرعة، فمن وقعت عليها القرعة طلقت، طلقت. هذا بالنسبة الإبهام، إبهام يعني شيء، يعني ما أدري ماذا أصنع بهذا الشيء، لابد يكون التخلص في القرعة، تخلص في القرعة. هنا طريق شرعي، إذا الأول عند الإبهام. الشرط الثاني عند المشاحة، إذا كان هناك مشاحة تجوز القرعة. ما معنى مشاحة؟ يعني شخصان تشاحوا في شيء يريدونه، يريدونه، وهم متفقون في الصفات، متفقون في الصفات، ما في صفة تغلب شخص على شخص آخر، هنا نحتاج للقرعة. يعني مثلا تشاح شخصان يريدون الإمامة، يريد إمامة المسجد، شخصان كل منهما ها قارئ في السن سواء، في القراءة سواء، في علم السنة سواء، يعني ما في فرق بينهما في العلم والقراءة، هنا مشاحة، أحتاج نضع القرعة، فمن وقعت عليه القرعة ها صار إماما، صار إماما. الآن مثلا تقدم شخصان على وظيفة، تقدم شخصان على وظيفة، هم اثنان والوظيفة ها واحدة، من نقدم؟ ما يجوز نضع القرعة إلا إذا كان هناك مشاحة، يعني الشهادة واحدة، التقدير واحد، السن واحد إلى آخره، يعني كل منهما مساوي للآخر، هنا نحتاج إلى أن نضع القرعة، فمن وضعت عليه القرعة تكون له هذه الوظيفة. إذن القرعة لا تجوز إلا عند الإبهام والمشاحة. ومثل المشاحة لما اختلفوا في كفالة مريم، لما اختلفوا في كفالة مريم كلهم مستوين، كل يريد كفالتها، وضعوا أقلامهم في البحر، فغاصت الأقلام ووقف في البحر قلم واحد، قلم زكريا، فكفلها، فكفلها. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يضع القرعة إذا أراد أن يسافر، لماذا؟ لأن السفر ليست ليست خديجة، ليست عائشة أولى بالسفر من حفصة، وليست حفصة أولى من زينب، وهكذا، فاحتاج إلى القرعة. أما ما يفعله بعض الناس اليوم، القرعة عند أي شيء، أي شيء يريدونه قدره، جيب سهم، نضع سهم، نضع قرعة، هذا حرام ولا يجوز. لماذا؟ لأن القرعة إذا أبهم الحق لا نعرفه، أما إذا كان الحق ظاهر فلا يجوز القرعة، وتكون القرعة هنا ظلم ومحرمة. ثم أيضا بعض الناس إذا إذا إذا إذا وضع القرعة ثم وقعت على فلان، يعني يحتاج إلى القرعة، يحتاج لها، ثم وقعت على فلان، ها ماذا قال؟ قال لا، عدها مرة أخرى، عدها مرة أخرى، هذا غلط، خلاص مرة واحدة تكفي. أما كونهم يعيدونها مرة ثانية وثالثة في يونس عليه السلام، فيونس ليس كغيره، يونس ليس كغيره. ومع هذا من حكمة الله عز وجل وقعت على يونس مرة وثانية وثالثة. ثم أيضا عبارة الآن شائعة عند الناس، شائعة ينبغي أن نكف عنها، يقولون السهوم ترضي الرخوم. هذا غلط عظيم. السهوم استعملها الأنبياء، استعملها الصالحون. المراد بالسهم القرعة، إذا كانوا يريدون القرعة، هذا كلام محرم. كيف ترضي الرخوم؟ بل ترضي العلماء، ترضي الأتقياء. لماذا؟ لأنها تبرئ الذمة بإخراج الحق لشخص، لأنه لا يجوز استعمال القرعة إلا إذا كان الحق مبهما ما ندري لمن، أو تشاح الناس نضع القرعة. وترضي العقلاء، لأن العقلاء خلاص يعلمون أن هذا الطريق حكم شرعي، انتهت القضية. لكن هذه المصطلحات ما ينبغي أن تقال. السهم ترضي الرخوم، يعني أرخمه اللي يرضى بالسهم. ومثلهم قولهم في الزكمة، شغلهم في الزكمة ها علة أجيبهم، يقولون علة الرخوم صح؟ هذا غلط أيضا. الزكام يصيب الأنبياء لأنهم رخوم، الزكام يصيب الصحابة، الزكام يصيب أبوك، أبوك الخامة. هذا غلط عظيم، ما يم مثل هذه الألفاظ لا تقولها. ثم أيضا الزكام هو علة ومرض من الله عز وجل يبتلي به عباده ويرفع به درجته ويمحى عنه خطيئته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى الشوكة يشاكها، يكفر الله سيئاته. كيف لا يكفر سيئاته إذا إذا إذا ابتلي بزكام أو شيء من الإنفلونزا أو الأمراض؟ فمثل هذه المصطلحات ينبغي الإنسان أن يتجنبها وأن لا يقولها، ليعود نفسه على المصطلحات النقية النظيفة الشرعية الصحيحة التي ليس لها آثار تضر بعمله، تضر بحسناته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فلا تأتي بألفاظ تكون عاقبتها عليك سيئة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.